هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. تمزقت بعض ملابس ابني وأرادني أن أجد له فيها حلة لأعيدها لما كانت عليه، فنصحته أن يذهب بها إلى الناصح. وقف ابني أمامي وهو لا يفهم ما أقول ولا يعرف ما سيفعل، فقلت له: أنت لا تعرف ماذا تفعل ولا تعرف من هو الناصح. أقول لك: كلنا يعرف أن كلمة الناصح تعني هو الشخص الذي يقدم النصيحة، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون هو أن كلمة الناصح تعني أيضا الخياط. لذا فحين تمزقت بعض ملابسك نصحتك أن تذهب بها إلى الناصح الذي هو الخياط. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.